بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في اللقاء المبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول، المرسلة ميم عين فا من القصيم، تقول: ما هي سنة الوضوء سماحة الشيخ، وكيف يسجد الرجل لسجود السهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. الوضوء مشروع في أي يتوضأ الإنسان كما بيّن الله في كتابه وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا بيّن الرب للعباد، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الوضوء إذا قام إليه الإنسان يسمي الله عند بدءه، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، ثم يغسل وجهه 3، هذا هو الأكمل، والواحدة تكفي إذا عم به، لكن التكرار الأفضل. ثم يغسل ذراعي 3 مع المرفقين، هذا هو الكمال، وإن غسلهما مرتين أو واحدة كفى إذا عم. ثم يمسح رأسه وأذنيه 1 بالماء، ويطهر أصبعه في أذنيه، ويمسح بإبهام ما ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3 مرات، وإن غسلهما 2 أو 1 كفى إذا عم الرجلين بالغسل، لكن تكراره 3 الأفضل وهو الكمال. وهذا كله بعد الاستنجاء، إن كان قد بال أو تعوض لابد من الاستنجاء قبل ذلك، وإن كان ما خرج منه إلا ريح أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل أو ما أشبه هذا يكفيه الوضوء، يبدأ بغسل المضمضة والاستنشاء. أما إذا حصل بول أو غائط يستنجي أول، ثم بعد الاستنجاء يتوضأ، يعني يتمضمض ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره، هذا هو المشروع. وبعد الفراغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا هو المشروع بعد الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. ويسحب أيضا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. نعم. يقول الشيخ: هل هناك سنة للوضوء؟ إذا توضأ يستحب أن يصلي 2 ركعات، سنة الوضوء تسمى سنة الوضوء. في حديث عثمان رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعات لا يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. تقول السائلة: ما كيفية سجود السهو؟ نعم. تقول: ما كيفية سجود السهو؟ سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتين مثل سجود الصلاة سواء. نعم. هل الأطفال الذين يموتون في سن 9 و10 هل عليهم ذنب؟ وما هو السن الذي يحاسب به العبد؟ وما هو البرزخ؟ السن يحاسب عليه إذا بلغ البلوغ الذي يحصل به التكليف، وذلك بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، هذا يسمى بالغة ويسمى مكلفة، والمرأة كذلك تسمى مكلفة وبالغة. وتزيد أمر رابعا وهو الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة، عليها واجب الصلاة والصوم والحج. أما الزكاة تجب ولو مع الصغر، الزكاة تجب في مال اليتيم ومال الصغير، على وليها يخرجها. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ. تقول السائلة سماحة الشيخ من القصيم: هل الحزن على الطفل الذي يموت وظهور الدموع عليه؟ لا بأس، الحزن ودمع العين لا بأس به. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين وحزن القلب لا يضر على الصغير وعلى الكبير جميعا، على الطفل وغيره. إنما الممنوع رفع الصوت، الصياح، وشق الثوب، ضرب الخد، هذا الممنوع. أما دمع العين وحزن القلب فلا حرج في ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتبه، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. هذا المنكر. أما دمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: سماحة الشيخ، ما هي بداية صلاة آخر الليل جزاكم الله خيرا؟ الصلاة في الليل كلها مشروعة من أوله إلى آخره، وأفضلها الثلث الأخير، وأفضلها الثلث الرابع والخامس. صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فإذا صلى الإنسان في الثلث الرابع والخامس هذا أفضل الوقت، والثلث السادس من بقية ثلث الليل كله طيب. وقد التنزل الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر. فالنصف الأخير كله خير، النصف الأخير كله محل إجابة الدعاء وفضل عظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أخ سائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم تعطير الرأس والشخص محرم؟ لا بأس، كان النبي يطيب رأسه وبدنه وهو محرم. الممنوع اللباس، لا يطيب اللباس. أما إذا وضع الطيب في رأسه أو في مفارقه فلا حرج فيه، كما أخبرت عائشة أنه وضع الطيب في مفارقه حين إحرامه، ورأى ذلك في مفارقه بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، يقول: إلى استعمال الصابون المعطر والشامبو للمحرم أيضا، هل فيه بأس؟ الصابون ليس بطيب والشامبو ليس بطيب، لكن ما يسمى المسك إذا ترك أحسان لا بأس، وإلا فليس بطيب. نعم. هل الحائض والنفساء عليهم طواف الإفاضة؟ عليهما طواف الإفاضة، نعم، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا الإفاضة ولو بعد أيام منها، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا، فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا. طواف لا بد منه، ركن طواف الإفاضة، ركن الحج لا بد منه. ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم شيخ؟ لا يضع فيه الزعفران، قهوة الزعفران من الطيب. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟ لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك. ما حكم الأضحية عن الأموات شيخ؟ إذا ضحى لا أعلم فيه حرجا، وإذا ضحى نفسه وأهل بيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، أيهما أفضل، الكبش أم البقر في الأضحية؟ الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية. وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس. جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل محمود صالح يقول: ما حكم التلفظ بنية الصلاة، كأن يقول المصلي: نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى في لحظة تكبيرة الإحرام؟ التلفظ بالنية بدعة لا يجوز، ولكن ينوي بقلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، يا رسول ما فعل هذا ولا أصحابه رضي الله عنهم. فالتلفظ بالنية منكر، ولكن محلها القلب في جميع العبادات إلا في الحج والعمرة، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حج، يصرح اللهم لبيك عمرة واللهم لبيك حج أول ما يحرم. وأما ما سوى الحج والعمرة فإن محلها القلب. حفظكم الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هو أفضل الأدعية التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة؟ أفضلها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق ومغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا يسمى الاستفتاح، وثبت عنه هذا في الصحيحين، كان يأتي به قبل يبدأ الفاتحة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق ومغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. يستحب هذا قبل الفاتحة في الفرض والنفل، وإن أتى بالاستفتاح الثاني المختصر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كفى. فقد ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة فاء طاء حاء المنطقة الشرقية تقول: أرجو أن تجيبوني على هذا السؤال، ماذا يجب على المرأة الذي حست بعطش شديد في نهار رمضان وكانت حامل في الشهر التاسع فخافت على نفسها وشربت الكثير من الماء، وبعد انقضاء رمضان قضت ذلك اليوم ولم تطعم، أفيدوني هل يلزمها شيء غير ذلك؟ الحامل إذا شق عليها صوم شرع عليها إفطار وتقضي، الحامل والمرضى إذا شق عليهم الصيام أفطرتا وقضتا وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة. وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، وإذا شق الصوم وهي ترضع أو وهي حامل أفطرت والحمد لله. رخص النبي للحامل والمرضى في الفطر حذرا مما شق عليها وعلى الطفل. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: أرجو فتوى منكم في طلاق المرأة وهي حائض، هل يقع الطلاق والمرأة حائض أثابكم الله؟ هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا عليه أكثر العلم، ويذهب بعضها العلم إلى لا يقع إذا كان يعلم الزوج أنه في الحيض، إذا طلق في الحيض فقد أثم ولا يقع إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم إلا بعد الطلاق منها فالطلاق يقع إذا كان لا يعلم، أما إذا كان يعلم أنها حائض قبل أن يطلق ثم أقدم على الطلاق فالصواب أنه لا يقع وعليه التوبة لأنه لا يجوز، أما إذا كان لا يعلم حالها وطلقها ثم أخبرته أنها حائض فالطلاق يقع، طلاقه يقع. نعم إذا كان لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما هو حكم الصلاة والرجل حاسر الرأس، وهل تغطية الرأس واجبة في كل الأوقات؟ لا حرج على ذلك، إذا صلى ومكشوف الرأس لا حرج، الرجل مثل ما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس لا حرج عليه، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل، لقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، إذا غطى رأسه فهو أفضل، وإن كشف رأسه ورأى أن ذلك أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس. نعم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما هو حكم زيارة قبور من يقال بأنهم من الصالحين أو الأولياء أو الأقطاب أو الأسياد مشايخ، ويقدم لهم الحلوى والمأكولات عند تلك القبور للزوار وبعضهم البعض، والدعاء بجاه أولئك السادة أن يشفع الله للزائر ويقضي حاجته؟ زيارة القبور سنة كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لكن كن يستشفع بهم أو يتوسل بهم لا يجوز، أو يقرأ عندهم أو يزورهم ليطعم الطعام هناك ويصدق هناك لا، هذا هم مشروع بدعة، ولكن يزورهم للسلام فقط والدعاء، والدعاء لهم فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما أمر النبي الصحابة قال: زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وكان يقول في دعائه لهم: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا هو السنة، أما أن يزورهم للصدقة عند قبورهم أو لدعائهم من دون الله أو لتوسل بهم أو للطعام عندهم كل هذا لا يجوز، ودعاهم والاستغاثة بهم شرك أكبر، إذا دعا أهل القبور قال: انصروني أو أغيثوني من كذا أو ما افعلوا هذا أو اشفعوا لي، هذا منكر من المنكرات الشركية لا يجوز، أو قال: اللهم إني أسأل بجاههم أو أسماء بفلان أو فلان كل هذا منكر، ولكن يتوسل الله بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة، كما توسل أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة توسلوا بأعمالهم الصالحة، أما التوسل بأسماء فلان وفلان لا يجوز، ولكن يسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة وبالدين والمحبة لله ورسوله، كأن يقول اللهم إني أسألك بإيماني بك ورسولك، اللهم إني أسألك بمحبتي لك ومحبتي لرسولك، اللهم إني أسألك ببر لوالدي واجتناب ما حرمت علي. يتوسل الله بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة، والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار توسلوا واحد بر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة فرج الله عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول ما هو تفسير هذه الآية الكريمة إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الآية؟ هذا على ظاهرها يعني أثرها على الآخرة، رضوا بالحياة واطمأنوا بها وغفلوا عن الآخرة ولم يؤدوا ما أوجب الله ولم يجتهدوا في أداء حق الله، بل أثر الدنيا على الآخرة وصار همهم شهواتهم وقضاء أوطارهم من الدنيا ونسوا الآخرة، ولم يوحدوا الله ولم يعبدوه ولم يؤدوا فرائضه ولم يتركوا محارمه، فلهم النار يوم القيامة نسأل الله ذلك، لأنهم صاروا من أهل الدنيا آثروها على الآخرة. نسأل الله العافية. صلى الله العافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من اليمن ما حكم من كان مقصرا في أداء صلاة الفجر تهاونا بها حيث أنه لا يصليها إلا بعد شروق الشمس، وهل يعد من المنافقين أفتونا مأجورين؟ من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كفر يا أصح قول العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والذين يتعمدون تأخير الفجر حتى تطلع الشمس يكفرون عند جميع من أهل العلم، لأن الحديث يعمهم، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب أن تصلى في وقتها مع الجماعة في المساجد، وإن صلىها في البيت أجزأت وسلم من الكفر لكنه عاصي لأن ترك الجماعة ولم يصلي مع المسلمين في مساجدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا ومرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى أمره أن يجيب يصلي في الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر الرجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في الجماعة في المساجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب أن تؤدى مع المسلمين في المساجد، ولا يجب التخلف عنها في البيوت، نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول هل هذا حديث حب الدنيا هو رأس كل خطيئة؟ هذا من كلام بعض السلف، ليس بحديث، من كلام بعض الناس. حفظكم الله. يقول السائل هل الذي لا يخشع في صلاته كالذي لا يصلي؟ وماذا يعمل من كانت عنده وساوس من الشيطان تمنعه من الخشوع في صلاته؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. الطمأنينة لا بد منها، تقدم في حديث الأعرابي أن النبي أمر بإعادة الصلاة، وقال حذيفة الذي لم يطمئن لا إنك ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الركوع، لا بد أن يطمئن ويخشى. يقول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، لا بد أن يطمئن، إذا سجد اطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا ركع اطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا رفع من الركوع اطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه. هذا هو الواجب على المصلي، أما الوساوس فالواجب التعوذ بالله من الشيطان. إذا عرضت لك انفث عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات تزول إن شاء الله. جهل نفسك ولا تطوع الشيطان في الوساوس، بل احذرها وارفضها وتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها. ادخل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وتزول إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو سلمان من اليمن صعدة يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ناصحا للرجل قل آمنت بالله ثم استقم، الإيمان معروف يقول، فكيف تكون الاستقامة وما الحد الأدنى لها وهل هذا حديث؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال يا رسول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. معنى آمنت بالله يعني وحدت الله وآمنت أنه ربي وإلهي الحق، ثم يستقيم على طاعة الله وتوحيد الله بأداء فرائض الله وترك محارم الله، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالإنسان يؤمن بالله يعني يوحد الله ويخصه بالعبادة ويشهد للرسول بالرسالة ويؤمن به، ثم ينقاد لطاعة الله ويستقيم عليها على أداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه الاستقامة. حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول، تقول الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بألف سين ميم طالبة بالمدرسة الثانوية، تقول سماحة الشيخ ما هو الغسل وما هي أحكامه وكيفيته، وهل إهماله أو بطلانه له تأثير بالنسبة لأداء الصلاة أو الصيام؟ الغسل إفاضة مع البدن كله، هذا يسمى غسل. إذا أفاض الإنسان مع بدنه كله من رأسه إلى قدميه يسمى الغسل، وهو واجب من الجماع من الجنابة، وهكذا من الحيض، إذا انتهت من الحيض ورأت الطهارة وجب عليها الغسل، وهكذا من النفاس إذا انقطع الدم ورأت الطهارة وجب الغسل من النفاس، هذه أغسال واجبة. أما غسل الجمعة مستحب، الرجل يغتسل عند ذهاب الجمعة هذا مستحب، الغسل من الحجامة، الغسل من غسل الميت، هذه أغسال مستحبة. أما غسل الواجب غسل الجنابة، الرجل حق المرأة، غسل الحيض والنفاس، هذه أغسال واجبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول لقد جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى ولم يستطع الصيام 2 شهر متتابعين، يقول وهذا لظروف العمل، وقد دفعت المبلغ لأخي دفعة واحدة لكي يقوم بدفع الكفارة عني وعن زوجتي وتم ذلك، مع العلم بأن زوجتي تستطيع الصيام، فهل لابد من موافقة الزوج أم لا، رغم أنني لست موافقا على صيام 2 شهر متتابعين، فهل هذه الكفارة جائزة أم لابد من الصيام للزوجين وجزاكم الله خيرا؟ لا بد من الصيام عند القدرة الزوج والزوجة، فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم، إذا عجز الرجل لمشقة العمل تصوم هي 2 شهر متتابعين، فإذا شق عليهما جميعا تطعم 60 مسكين ويطعم 60 مسكين كل واحد 60 صاع عنهما 30 عنه 30 عنها، لكل مسكين صاع نصفه عن الرجل نصفه عن المرأة. أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم 2 شهر ولا يجوز له منعها من ذلك. هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر لمن كان معه نساء؟ النبي رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء ويرمون الجمرة في آخر الليل أو مع الناس الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج. نعم. يقول وكذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء، هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟ الذي مع النساء ينصرف مع النساء، نعم، ويرمي معهم آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل راء عين ميم يقول سماحة الشيخ إذا دخل المسلم على منزله من غير وجود أحد داخل المنزل، فهل التحية تكون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أم السلام عليكم؟ إنما يسلم إذا كان في أحد، سلم عليهم. نعم. يقول إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة؟ الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر لها قراءة زيادة عليها فلا بأس، لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه آخرها. فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأتها فهذا أفضل، لأنها أول صلاتك. فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله ثم تقضي ما فاتك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: الأدعية والتسابيح التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دبر كل صلاة، هل يجوز أن تكون بعد صلاة السنة؟ لا، السنة بعد الفريضة، الأذكار أرشد لها أنها تكون بعد الفريضة. نعم، خاصة. نعم. يقول أخيرا السائل: ما حكم إلقاء السلام على غير المسلمين، أي القول السلام عليكم؟ الكفار لا يبدأون، الرسول قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا يبدأون، لكن إذا سلموا يردوا عليهم، إذا بدأوا يردوا عليهم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من جدة السائلة، السائل عين با يا، يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، أنا متزوج من امرأة صالحة ولم يرزقني الله منها بولد، وقد أكد الأطباء على عدم قدرتها على الإنجاب، ولا أملك غير البيت الذي نسكن فيه، فهل يمكنني أن أسجل البيت الذي نسكن فيه باسمها حتى يكون عونا لها في حياتها، أم أن هذا محرم علما بأنها زوجتي الوحيدة، ولا أنوي الزواج مرة أخرى ولي ستة من الإخوة والأخوات؟ لا حرج في ذلك، إذا أعطيتها بيتك وسجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حال مرض لا، أما في صحتك إذا أعطيتها بيتك أو أعطيتها شيئا آخر من مالك فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما هو حكم قراءة القرآن على الميت مأجورين؟ القرآن لا يقرأ على الموتى، يقرأ على المحتضر قبل أن يموت، إذا قرأ عنده ياسين أو قرأ عنده شيء من القرآن حتى يؤنسه حتى يذكره بالله كله طيب. أما الموتى لا يقرأ عليهم، إذا مات انتهى، انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم ينتفع به ولد صاحب العولة. نعم. حفظكم الله. أخيرا يقول هذا السائل إبراهيم من اليمن: ما هو حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ نرجو من سماحتكم القول الراجح في ذلك مأجورين. الصلاة خلف الصف منفردا لا صح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالذي يصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة، بل عليه يجتهد حتى يجد فرجة أو يقف عن يمين الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.